أعيد للحديث الأول، تفضل. عن أبي هريرة الأول، أول شيء. من أخرج الحديث؟ لا، ابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي. لا هذا غيره، ولا نحن قلنا هكذا. لا ما ما ما, ما قلنا هذا. نعم، من هم الأربعة؟ نعم. طيب الحديث الثاني، أبي سعيد الخدري، تفضل محمد. من أخرجه؟ إذن الحديث الأول، بارك الله فيكم، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. والحديث أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة وصححه وابن خزيمة والترمذي. أما الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة. لما نقول الثلاثة منهم، لحظة دقيقة بس، دقيقة. نعم، عليكم السلام. أنا عندي الآن درس، الله يحفظك، عندي الآن درس، الله يحفظك. السلام عليكم. طيب الحديث الثاني، إذن من هم الثلاثة لما نقول أخرجه الثلاثة؟ أكيد. شو رأيك؟ ها؟ طيب وصححه، من صحح الحديث؟ صححه أحمد. الحديث الثالث، تفضل. قال رسول الله: لا، ابن ماجه. رشدين. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن يتغير بنجاسة تحدث فيه. طيب نعم. الحديث الرابع، تفضل محمد. حديث عبد الله بن عمر، من رواه؟ الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. طيب بارك الله فيكم. في ابن وأنا أنا في دهولونك إسمان في دي في حديثة دي فيها جمخت هابن في في دهولت أوف دويتش ودا أوف دويتش und أرابيش بدشان. نعم، فضل ده إسا حديث ويبهوك تون أنفض عبد القادر نودي عوز زاقب. جناو، بارك الله فيك. لا هذا سبريكت sehr gut. Das wird das Wasser des Meeres ist rein und reinigt und die Tiere die im Wasser leben die sind بارك الله فيكم. Die Tiere die im Wasser leben die sind für uns halal. Wenn sie auch natürlich im Wasser sterben dann sind sie das für uns halal. Dieses Hadith wurde von Al-Arba'a. Das bedeutet von بارك الله فيكم أبو داود النسائي بن ماجه und At-Tirmidhi, Ibn Abi Shayba hat das auch berichtet und Ibn Khuzaymah und Tirmidhi haben gesagt, das Hadith sahih und das auch in Sahih al-Jami'a. Der zweite Hadith, bitteschön, Uthman. Nein, Walid. Abi Sa'id al-Khudri, nein. Nein, das ist zuletzt der zweite Hadith. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu. Was bedeutet das? Das ist was anderes. Das ist nachher. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ها؟ جناو. دسس. طيب. دقت حديث بتشان عثمان أبو أمامة. عن أبي أمامة الباهلي. Wer hat das berichtet? ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. بس بارك الله فيكم إشباخ الحديث. والبيهقي ذاته الماء طهور لا ينجسه أو الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. دن عن عبد الله بن عمر بسيرة حديث. قلتين. إذا كان الماء قلتين لم يحبل الخبث. Was bedeutet das? Genau. طيب. Heute inshallah machen wir weiter بإذن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل أحدكم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. حديث عند البخاري ومسلم ولمسلم منه يعني بدل فيه منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Mm-hmm. كلام دسكونتي. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، بس والمسلم لا يبولن أحدكم، لا يبولن بس بس أندس. طيب دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت دي حديث إسوان أبو هريرة، أبو هريرة بريكتت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جزاكت هات نيمان فن أيش زل انستين دم وسا ein Bad nehmen, wenn er in Janaba Zustand ist. Janaba Zustand. Janaba ist bei einem Mann oder bei einer Frau nach einem Traum oder nach Geschlechtsverkehr. Und in einer anderen Überlieferung, niemand soll in ein stehendes, nicht fließendes Wasser urinieren und dann ein Bad darin nehmen. Es gibt davon, von diesem Wasser nehmen, oder dass man von Janaba ein Bad nimmt. Das ist alles, Barakallahu fikum, das sind alle Überlieferungen. نعم. فون أبو داود. طيب بارك الله فيك. طبعا هنا في مسألة في اللغة العربية، وهي مسألة بارك الله فيكم، يعني هناك من في قوله لا يبولن أحدكم، نعم، ثم يغتسل، يروى برفع اللام، ومنهم من رواه بنصب بجزمه على العطف، يعني يغتسل وليس يغتسل. وهذه مسألة في اللغة العربية، المهم الذي تقتضيه قواعد اللغة. من أهل العلم من قال أنه القصد الاثنان، أنه يبول ويغتسل، ومنهم من قال لا، القصد الإفراد، أنه لا يجوز البول لحاله ولا يجوز الاغتسال لحاله. منهم قال الاثنين في هذا الحديث، يعني إما تفيد الجمع، النهي عن الجمع، وإما تفيد النهي عن شيء آخر. فهنا بارك الله فيكم، النهي في الماء الراكد حتى ما يتنجس، وحتى بارك الله فيكم، طبعا لو كل واحد بال في الماء الراكد، لو كل واحد بال سيتنجس، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك الاغتسال في من الجنابة من الماء الراكد أو في الماء الراكد، بحيث أنه يغتسل من الجنابة. بالنسبة لنا بارك الله فيكم، المهم هو حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول. هناك من قال طبعا أن الماء لا ينجس حتى لو بال فيه، وحتى لو اغتسل فيه، إلا أن تتغير أوصافه. ولكن القضية الآن ليست في قضية النجاسة بحد عينها، لأنه إن الماء طهور لا ينجس إلا أن تتغير أحد أوصافه، كما قلنا جماعا على هذا الأمر. فبعضهم يرى أنه الماء الذي يبول الإنسان فيه ما يتطهر به، وما يعني والذي يغتسل به من الجنابة ثم يتطهر به، وفرقوا بين القليل والكثير، وفرقوا بين القليل والكثير، يعني إذا كان الماء الراكد قليل وإذا كان الماء الراكد كثير، لابد أنه في فرق في هذه المسألة. وهناك من قال أن النهي هو هنا للكراهة في الكثير، وإذا كان الماء قليلا فالنهي للتحريم، لأنه ما يطهر يعني يصبح الماء هذا نتيجة البول اللي فيه ما عاد تستطيع تستخدم هذا الماء في الطهارة. ولكن بارك الله فيكم الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا، يعني إذا كان الماء راكدا ففي نهي عن البول فيه، في نهي عن البول في لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه صريح قال لا يبولن أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء. ومسألة الجنابة، ومسألة الجنابة هنا لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عنده جنابة، إذا كان عنده جنابة واغتسل فيه فأخذ الماء منه، فقد أن هذا الماء يصير سيء فيه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر في هذه المسألة بارك الله فيكم. على كل إن الراكد لا لا لا لا الجاري يسمى الآخر، يعني القضية هي هل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نهى يا أخو بارك الله فيكم أن يستحم الإنسان مثلا في مغضب وأن في مستحمه أن يبول، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه قد تصيبه نجاسة. أما إذا كان الماء جاريا، إذا كان الماء جاريا فما في، يعني ما في نهي عن هذا الأمر، فما في نهي عن هذا الأمر. إذن هل يجوز التطهر به ولا لا؟ هو على حسب، التطهر به أمر آخر، ولكن حتى هذا فيه سد لبارك الله فيكم، سد ذرائع، مسألة سد الذريعة إذا تنجيش هذا الماء الراكد، لأنه يعني لو كل واحد بال بال بال بال بال فيه بعد فترة حيصير كله هذا نجس، والإنسان أصلا لما يعلم أنه في هذا الماء في بول فما حيستطيع يفعل، يعني ما حيستطيع يغتسل في هذا الماء. وأما المسألة الثانية لا يبولن في الماء ثم يغتسل فيه، يعني ما تبول في الماء ثم تغتسل فيه، ولا يغتسل فيه من الجنابة، أي لا يغتسل في هذا الماء الراكد من الجنابة. والنهي هنا والله أعلم، يعني كما ذكر أهل العلم بعضهم ذكر أن النهي هو من باب الكراهة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ولم يكن تحريما، وهو الأولى أن يكون تحريما، الأولى أن يكون تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول مطلقا في الماء الراكد. وهل يلحق بذلك غير البول؟ نعم، والله تعالى على ولم، قياسا من باب الأولى. فهنا بارك الله فيكم في مسألة يعني جميلة، وهي مسألة الظاهرية. شو قالوا الظاهرية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول مباشرة، فلو بال في قنينة أو في إناء ثم صبه في الماء قالوا جائز، وهذا بارك الله فيكم غير صحيح، لأنه هنا نظروا إلى المسألة ظاهرها أنه نهى من دجوع الماء، قال نحن ما وضعنا هنا، لا، النهي هنا من باب في علة، من باب أنه ما يتنجس هذا الماء، من باب أن الإنسان إذا إذا إذا إذا إذا نجس الماء، يعني إذا إذا شاف إذا بال في الماء ثم يغتسل فيه لن يستطيع لأنه ما فيه، والله تعالى قال وعلم. وهناك زيادة أو يشرب منه، في زيادة كذلك يتوضأ منه، يعني إذا بال ثم يتوضأ منه فلا يفعل هذا الأمر، أو أن يشرب منه فلا يفعل هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. دفنيك في حديث اسمك لي كتاب تابع انتبان تقفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أنس نتوليك ان ديزم سومن هانك هات أنس نيمان فون أويس نيمان فون أويس nimmt sich ein Bad in stehendem Wasser und diese Person hat Janaba-Zustand. Janaba-Zustand, das heißt Junub. Derjenige heißt, der Geschlechtsverkehr gehabt hat, das heißt Junub. Mit unrein werde ich, barakallahu fikum, natürlich nicht sagen, weil der Muslim und der Mu'min ist immer rein. Der Muslim und der Mu'min ist immer rein. Die Frau ist immer rein. Und der Mann ist immer rein. Aber wenn die Frau ihre Periode hat, oder wenn der Mann zum Beispiel Urin auf seinen Körper hat, dann ist das Unreinheit. Blut von Periode oder zum Beispiel Urin bei Mann und Frau, das ist unrein. Aber der Mensch an sich selbst bleibt rein. Und deshalb werde ich sagen hier, dass man diesen unreinen Zustand nicht Barakallahu fikum benutzt, sondern dass man sagt Janaba Zustand. Das heißt nach entweder Geschlechtsverkehr oder feuchter Raum Barakallahu fikum, dass man das gehabt hat, Frau oder Mann. Dann soll man in diesem Wasser kein Bad nehmen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Al-Bukhari sagte: "La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi." Das bedeutet, wenn ein Wasser steht und nicht fließt, das steht. Das wird, wenn du zum Beispiel jetzt ein Gefäß hast, großes Gefäß Wasser, und das steht, dann kannst du nicht drin urinieren und dann machst du Ghusl. Oder dann nimmst du Wasser davon, damit du Ghusl machst, damit du dich wäschst. Ein Bad Ghusl, das bedeutet Vollwaschung. Ghusl ist Vollwaschung, oder hier könnte man sagen Bad. Und Abu Dawud sagt, wala yaghtasil fihi min al-janaba. Das bedeutet, und man darf nicht von diesem Wasser, oder man kann nicht von diesem Wasser, man nimmt kein Bad von diesem Wasser, oder man benutzt dieses Wasser nicht. Natürlich, die Gelehrten hier haben unterschiedliche Aussagen getroffen diesbezüglich. Und zwar ist das gemeint zusammen, ist der Verbot, ist das erstmal Verbot oder ist das Unbeliebtheit? Also wir müssen wissen, ist das hier Verbot oder dass die Sache unbeliebt ist? Zweitens, ist das für die beiden Handlungen zusammen, urinieren und waschen? Oder ist das für eine, für jede Einzel? Normalerweise, man darf nicht, barakallahu fikum, in stehendem Wasser, was ist das stehendem Wasser? Das wird, es gibt keine Zuflüsse zu diesem Wasser. Das Wasser bleibt wie ein geschlossener See. Und es gibt Gelehrten, die gesagt haben, das hängt davon ab. Ich meine, wenn das Wasser so viel ist, groß, das ist anders jetzt als zum Beispiel normales Wasser. Aber allgemein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man in stehendem Wasser uriniert, dann machen wir das nicht. Bezüglich Ghusl, dann, dass man danach Ghusl macht. Auch dann nicht von stehendem Wasser, wenn man uriniert hat. Oder lieber, dass man nicht nimmt. Dass man Wasser nimmt, wenn das viel ist und macht, ist kein Problem. Allah ta'ala wa ta'ala. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn der Sache, dass man nicht uriniert in stehendem Wasser? Barakallahu fikum, wenn jeder im stehenden Wasser uriniert und es gibt keinen Zufluss zu diesem Wasser, dann barakallahu fikum, wird dieses Wasser unrein. Oder zweitens, wenn du in diesem Wasser urinierst, dann kannst du normalerweise, du wirst das nicht verkraften, in diesem Wasser dich zu waschen. Ja, du wirst das nicht mehr. Und von hier ist das die Weisheit der Sache. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Es gibt hier eine Sache, und zwar diese Zahiriyya. Die Zahiriyya, die sind die Leute, die nehmen, wenn du ein Hadith hast, die nehmen das so, wie das ist. Das heißt, die suchen nicht nach dem Sinn. Oder die suchen sich nicht nach dem Anlass oder nach dem Grund. Das heißt Illa. Weil die keinen Analogieschluss haben. Kein Qiyas haben. Da haben sie gesagt, ja, wenn man zum Beispiel dann in ein Gefäß uriniert, da kann man das im stehenden Wasser gießen. Dann hat man nicht uriniert im Wasser. Ja, aber der Sinn ist nicht hier. Der Sinn ist nicht hier. Der Sinn ist, dass man nicht dieses Wasser, barakallahu fikum, unrein macht, indem die Menschen das machen. Natürlich jetzt, wenn man von großen See denkt und sowas, da sagt man, ach, das ist viel. Aber denkt mal an diese Schwimmbäder, zum Beispiel, Schwimmbad. Und die kommen 70, 80 Leute jeden Tag. Und wenn jeder drin uriniert, dann wie wird die Sache? Oder denkt man an eine Person, der hat, jetzt, ich meine, wir haben Duschen und Badewannen. In Badewanne, wenn man in Badewanne jetzt Bad nimmt und da uriniert man drin, ja, die Sache ist nicht angenehm für die Person, dass die Person drin barakallahu fikum sich wäscht. Na. الماء قلتين لم يحمل النجس. يا wenn das Wasser zwei Krugen ist, dann trägt er oder wird er nicht unrein. Und hier aber, der hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten, dass du drin urinierst. Also damit man schützt. Und diese Barakallahu fikum, ich wollte das erklären, das ist eine Sache, die heißt Sadd Zara' ila Shay'. Das bedeutet, wir sperren die Wege, um bestimmte Dinge nicht, dass das Wasser unrein wird. Das bedeutet, wenn jeder uriniert, dann kann es passieren, dass dieses Wasser unrein wird. Und damit wir das nicht bekommen, nicht haben, deshalb darf man nicht urinieren in diesem Wasser. Ja. Und warum nimmt man kein Wasser für Ghusl? Weil wenn wir, barakallahu fikum, stehendes Wasser haben und jeder nimmt für Ghusl, dann haben wir kein Wasser mehr. Dann haben wir kein Wasser in diesem Sinne. Wallahu a'lam. Dies sind Weisheiten. Barakallahu. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح أو صحيح أبي داود بارك الله. ما هو فضل الرجل؟ هو الماء الذي اغتسل فيه الرجل، ماء اغتسل الرجل فيه فبقي منه سوي، هذا الذي بقي، هذا الذي زاد، هذا يسمى فضل الرجل، يعني الفضل اللي بقى، الفضل يعني كان أكثر. والرجل بفضل المرأة مثله، يعني الرجل بفضل المرأة اللي هو الباقي من غسل المرأة. وليغترفا من الماء عند اغتسالهما منه، يعني بياخذوا اثنينهم. طبعا هناك من قال بأنه الحديث فيه ضعف، لأنه قال الصحابي مو معروف من، وهذا طبعا جهالة الصحابي لا تضر، بارك الله فيكم. وأرادوا به رجل في الحديث داود بن عبد الله، ولكن هو ثقة، لذلك بارك الله فيكم أتوا بحديث معارض لهذا الحديث، وهو الحديث السابع، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جثنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة وفي صحيح الجامع. ابن عباس رضوان الله عليه معروف، تكلمنا عنه، وهو المشهور بارك الله فيكم بالإمامة، ومات سنة 68 رضوان الله عليه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. فضل ميمونة ما هو؟ الماء الباقي منها. وهناك بارك الله فيكم الحديث الذي يعارض الآخر، اغتسل بعض أزواج النبي في جثنة فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، أي أنا اغتسلت منها، فقال إن الماء لا يجنب. جنب الرجل كفرحة، وجنبا ككرمة، يعني يجوز الفتح ويجوز الكسر، وهو إصابة الجنابة، وهو إصابة الجنابة. فما الذي نستطيع أن نقول في هذا الباب؟ انتبهوا يا أخوة بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم فينا. ثم ثبت أن النبي اغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة، وفي رواية اغتسل هو وميمونة معا. طيب معناته هذا يفهم منه أنه اغتسلوا معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليغترفا جميعا، ما في مشكل عندنا إلى الآن. إنما المشكل أين هو؟ أنه اغتسل بعض أزواجه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغتسل بفضل غسلها ماذا قالت؟ قالت إني كنت جنبا. يعني في هنا مسألة أنه يبدو أن المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلم أنه ما يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فقال إن الماء لا يجنب، يعني الماء ما بيعمل حالة جنابة، الماء ما بيعمل حالة يعني ما يجنب، ما يعمل إصابة للجنابة. معنى الحديث بارك الله فيكم أنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن في الأمر خلاف الآن، صار عندنا تعارض. لذلك يقول أهل العلم هنا كراهة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن في معارض، فذلك قالوا بالكراهة. وأما أن يغتسلا معا فهنا وليغترفا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بارك الله فيكم مع ميمونة، فهذا جائز. ولكن إذا كان في ماء موجود فليغتسل كل على حدة، وما في كل واحد يأخذ بفضل الآخر. أما إذا ما في ماء فيغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل، وفي هذا جمع للنصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني في هذا جمع بين النصوص في هذه المسألة بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيكم. أينمن ددم خفيتن صلى الله عليه وعليه وسلم بكلايتته أطيلته الله تزنت صلوات الله وسلامه عليه وانت زاكت أين فخاو إن دين وسط بعدن dass von einem Mann übrig geblieben ist. Und ein Mann soll nicht in dem Wasser baden, das von einer Frau übrig geblieben ist. Stattdessen sollen beide von dem Wasser schöpfkellenweise zusammen benutzen. Abu Dawud und Nasa'i haben dieses Hadith berichtet und Abu Dawud hat gesagt, das ist sahih. Es gibt noch ein Hadith hier diesbezüglich. Es gibt noch ein Hadith. Ist klar, das Hadith ist klar. Ich denke, Barakallahu fikum, man braucht nicht so viel zu erzählen. Wenn man sich wäscht und da bleibt Wasser davon, da bleibt ein bisschen Wasser in diesem Gefäß zum Beispiel. Früher hat man Gefäß benutzt. Also die großen Schüssel benutzt und da ist man drin geblieben, wie heute Badewanne und so weiter. Und da hat man Rüssel in diesem Gefäß gemacht. Und hier ist die Sache, der Prophet Muhammad sagt, und wenn Wasser übrig bleibt, dann benutzt der Mann nicht von Frau und die Frau nicht von Mann. Aber wenn sie sich waschen möchten, dann nehmen sie beide. Das heißt, man kann mit der Frau baden. Nicht schwimmen gehen, sondern baden. Und nicht so öffentlichen Bad. Nicht, dass man falsch versteht. Weil manche, wenn du sagst baden, dann könnten es verstehen als schwimmen gehen oder jetzt zu diesen großen Bädern, diese öffentlichen Bad, wo alle Leute viel Hammam. Nein. Aber Barakallahu fikum, es gibt bei uns hier eine Unklarheit. Wo ist die Unklarheit bezüglich des anderen Hadith? Und das ist von Ibn Abbas, Radwanallahu alayhi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi وسلم pflegte in dem Wasser zu baden, das Maimuna, Allahs Wohlgefallen auf ihr, übrig gelassen hatte. Maimuna ist die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie hat Wasser übrig gelassen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das benutzt, das Hadith bei Muslim. Und bei Ashab al-Sunan, also bei den vier, Barakallahu fikum, dass eine der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einem Gefäß ein Bad nahm. Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und als er in diesem Gefäß ein Bad nehmen wollte, sagte sie, ich war Junub. Das bedeutet, ich habe dieses Gefäß benutzt, ich habe dieses Wasser benutzt und ich war Junub. In Janaba Zustand, was wir erklärt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, innal ma'a la yujnib. Also das Wasser an sich selbst macht dich nicht in Janaba Zustand. Das Wasser an sich selbst macht dich nicht in Janaba oder zu Janaba Zustand. Also du bleibst, das Wasser bleibt rein in diesem Zusammenhang und er macht nicht, barakallahu fikum, dass man in Janaba Zustand wird. Und hier ist die Sache, da soll man ein bisschen erklären, was damit gemeint wird. Von einer Seite, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frau benutzt nicht das übrig gebliebene Wasser von der Frau, von dem Mann. Und der Mann benutzt nicht das übrig gebliebene Wasser von der Frau für ein Bad oder für ein für Waschen. Aber wenn sie, dann machen sie beide, dass sie Wasser nehmen. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam doch und er hat das benutzt. Das wird einmal hat er gesagt nein und einmal hat er benutzt. Diese Lage, sagen die Gelehrten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal sagt nein und dann macht er das. Das bedeutet, die Handlung ist unbeliebt. Die Handlung ist unbeliebt. Und dass er gesagt hat, das Wasser macht nicht Janaba, das bedeutet, wenn man das Wasser benutzt, bleibt man rein, trotz dass jemand von diesem Wasser natürlich sich gewaschen hat. Das Wasser an sich selbst bleibt rein. Und das könnte man natürlich führen auch an den anderen Hadith, der vorherige Hadith, dass man nicht in stehendem Wasser sich wäscht. Das Wasser bleibt in diesem Zusammenhang. Wie können wir uns das erklären? Entweder sagen wir, dass es erlaubt, dass Mann und Frau von dem übrig gebliebenen Wasser von jeweils sich waschen können, oder dass wir sagen, das ist unbeliebt, damit wir alle Hadithe wirken lassen. Und dass wir alle Hadithe wirken lassen oder kombinieren, dann sagen wir, Wallahu ta'ala ala wa alam alaikum salam. So. Wir können natürlich mit allen Beweisen in diesem Zusammenhang kombinieren. Barakallahu fikum. Und zwar, die Kombination ist, dass wir sagen, wenn Wasser vorhanden ist, dann soll jeder das Wasser benutzen und da haben wir kein Problem. Oder beide. Aber barakallahu fikum, wenn wir wenig Wasser haben, dann können sie beide dieses Wasser benutzen. Und wenn wir zu wenig Wasser haben und da hat einer sich gewaschen im Wasser, dann das übrig gebliebene Wasser kann der andere benutzen. Aber das Urteil als allgemein ist unbeliebt, dass man von dem übrig gebliebenen Wasser zu waschen. Es gibt natürlich Gelehrten, die sagen, das ist erlaubt. Es gibt Gelehrten, die sagen, das ist erlaubt. Und ein Nahi, das bedeutet, dass wir hier eine Art keine Empfehlung haben, das ist barakallahu fikum tanzihan wa laysat harima. Das wird nicht eher verboten, sondern eher unbeliebt. Eher unbeliebt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und das ist eine Regel. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas verbietet und macht er danach, dann haben wir diese Sache. Entweder kombinieren wir. Wenn wir nicht kombinieren, dann sagen wir, okay, das heißt, diese Handlung ist unbeliebt. Oder dass wir sagen, es gibt ein Annulation, das wird oder Abrogieren, in diesem Zusammenhang Abrogation, dieses Wort, das wird Nesach. Das ist Nesach. Abrogation. Nesach ist das. Aber hier, Barakallahu Fikum, haben wir nicht, sondern wir können Kombination haben. Wallahu ta'ala ala wa a'alam. Ja, bitte. Ja, das hängt davon ab. Manchmal auch könnte man das Wort von Propheten sallallahu alaihi wasallam bevorzieht und manchmal nicht. Das ist was anderes. Ich glaube, bis dahin ist in Ordnung. Dann reden wir über die Sache mit dem Hund später und über die Katze. Inshallah haben wir bald diesen Kapitel zu Ende. Kommenden Dienstag haben wir keinen Unterricht. Kommenden Dienstag haben wir keinen Unterricht. Weil ich nicht da bin. Dann machen wir inshallah Mittwoch. Dann machen wir den Unterricht anstatt Dienstag Mittwoch, wenn ihr wollt. فإذا بدكم نعمل الأربعة بدل الثلاثة. خير؟ Das wird kommende Woche machen wir Mittwoch, Barakallahu Fikum, und nicht Dienstag. Machen wir Mittwoch und nicht Dienstag, weil ich nicht da bin. Dienstag, inshallah. طيب. الآن إن شاء الله نراجع الأحاديث اللي أخذناها اللي هو 5 و 6 و 7 هي 3 أحاديث أعيدها بشكل Barakallahu Fikum بحيث الأخوة يكتبوها بشكل صحيح. Versucht zu schreiben auch mit, wenn ihr könnt. Ich mache das langsam. An Abi Hurayra, an Abi Hurayra, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يبلي فتح مسلم يعني أخرج مسلم. يا وللبخاري دي تغاية حديثة بقى البخاري عن أمر البليف رمضان لا يبولن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Das war Al-Bukhari und Muslim. ثم يغتسل فيه. في الماء الدائم. الدائم. الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه. ولمسلم تزود باي مسلم عن عمر بليه فرم عن اشتد فيه منه فيه انفسا منه فنفسا. und باي ابو داود قال لي ابي داود ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة يقال الحديث السادس عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترسا جميعا. أبو داود والنسائي. هنا أخرجه أبو داود والنسائي. زيدا السابع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. أخرجه مسلم غير مسلم. أن النبي كان يغتسل بفضل ميمونة. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة. الجفنة هو المغضب الكبير. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. صححه الترمذي وابن خزيمة auf Deutsch das erste: der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم untersagte uns, dass wir in dem niemand von euch nimmt ein Bad im Wasser, im stehenden Wasser, während diese Person in Janaba-Zustand ist. Bei Bukhari: keiner von euch uriniert im stehenden Wasser, was nicht fließt, dann wäscht er sich drin. Das wird nicht urinieren und nicht waschen. Und von Abu Dawud: wala yaghtasilu fihi min janaba, und er nimmt sich kein Bad von Janaba-Zustand. Sechstens: ein Mann, der den Propheten Muhammad SAW begleitete, sagte, der Prophet Muhammad SAW untersagte, dass eine Frau von dem übrig gebliebenen Wasser eines Mannes sich wäscht, und der Mann, der untersagte den Mann, dass er auch mit dem übrig gebliebenen Wasser von einer Frau unterwäscht. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا, die machen das, sie nehmen das kehlenmäßig zusammen. Er hat hier geschrieben يَغْتَرِفَا. الْإِغْتِرَاف, بارك الله فيكم, الْإِغْتِرَاف, das bedeutet, sie nehmen das so wie handmäßig, die machen das, er und sie. Und Schöpf kehlenweise, das heißt, sollen beide von dem Wasser Schöpf kehlenweise zusammen benutzen. Bei Abu Dawud Tirmidhi. Und das letzte Hadith für heute, Ibn Abbas radiallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte von übrig gebliebenen Wasser vom Bad von Maimuna auch sich zu waschen, das wird das zu benutzen, das Wasser. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ashab Sunan, die haben berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass eine Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Gefäß sich gewaschen hat. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wollte von diesem Wasser nehmen. Dann hat sie ihm gesagt, ich war genug. Das heißt, ich hatte Janaba. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innal ma'a la yajnub. Wasser wird nicht Junub. Wasser macht nicht Junub. Wasser macht nicht Yujinib. Wasser macht nicht Junub. Das wird Janaba zustand. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Salli allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslimin kathira. Habt ihr Fragen? Bitte schön. Wer hat eine Frage? Tafaddal. في أسئلة تفضل. المضر يدخل يعني مثلا إذا في مرضى كبير أو إذا واحد واقف الآن مثلا في الحمام مثل الحمامات المعروفة في بلادنا اللي بيكونوا حاطين في الأسفل فيها شو اسمه هذا تبع الماء اللي بيروح الماء مجرى يعني هو الحمام كبير فلو اغتسلوا اثنين وماشي مشكلة ولكن هذا الكراهة والله أعلم لأنه يستخدم هو فضلها وهي فضله إلا إذا ما في ماء نعم البول واقفا اختلف أهل العلم فيه منهم من حرم ومنهم من كره ومنهم من أباح بشرط أنه يعلم الإنسان أنه ما يأتي رذاذ البول على ثيابه فلا بأس بالبول واقفا بهذا الشرط والأفضل البول جالس بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يا أخي كما قلنا إذا في عندنا نهي وإذا في عندنا عمل نستطيع أن نقول إما أنه يجوز أو ما نقول للكراهة فإذا الإنسان مطمئن أنه ما يحدث رذاذ البول يعني ما يأتي رذاذ للبول على ثيابه فلا بأس أما الأفضل أنه يبول جالسا والله أعلم نعم هذا مسألة الاستنجاء هذه مسألة يجوز معه إذا ما في ماء يجوز بالورق بالحجر لا بأس نعم بنتمنى نسمع وانت هدس كم أخدا يا وانت سبزاج من فيهدس أمبليك Das ist was anderes. Ne? Nein. Schade, ne? Jolla, bitte. Klamm mit der Macht Adan, dann machen wir was. خلي والله مفتوحة وعبد الله مشان نسمع الأذان حيأذن عليكم السلام الله أكبر الله أشهد أن لا إله bitte schön. عليكم السلام. تفضل عبد القادر. Ja. Aber wenn ein Fest hinwortet, dann würde die Nummer brauchen, dann nicht, also sollte man nicht. Und was übrig bleibt? Was übrig bleibt. Wenn man Wasser hat, dann braucht man das nicht benutzen. Aber wenn man kein Wasser hat, dann kann man das benutzen. Das heißt jetzt zum Beispiel, du hast Gefäß und du hast viel Wasser. Du hast viel Wasser. Zum Beispiel, du hast zwei Gefäße. Ein Gefäß benutzt du, wie für diese große Schüssel, was man das Flaches. Die Leute haben das früher benutzt, das war so Flaches, viel. Dann haben sie sich drin gewaschen. Und was unten bleibt, was in diesem Gefäß bleibt, könnte man nochmal benutzen, kein Problem. Aber wenn du Wasser hast, dann brauchst du das nicht mit. Du kannst das gießen und du kannst neues Wasser nehmen. Ja, bitte. Wenn du Tayammum machst, meinst du? Es gibt kein Wasser mit Erde. Was genau? Du warst in Janaba? Du warst auf der Reise. Und du bist in Janaba-Zustand. Und du hast kein Wasser. Was machst du? Erstmal suchst du nach Wasser. Wenn du kein Wasser findest, dann machst du Tayammum. Du schlägst einmal so auf den Boden mit deinen Händen, dann machst du so und dann so. Das ist alles. Nein. Das ist gültig. Dein Gebet, dann wenn du betest, dein Gebet ist gültig mit Tayammum. Aber wenn du dann Wasser findest und du wolltest noch ein Gebet machen, dann musst du natürlich Ghusl machen, weil du jetzt Wasser gefunden hast. Ja, es gibt manche, die sagen, ja, wenn du Wasser findest, dann musst du nochmal Ghusl machen und das Gebet wiederholen. Nein, Ghusl machst du, weil du Wasser gefunden hast. Alaikum salam. Fikabar. Na. Sunna. ما له علاقة لأنه هو رجل توضأ وبعد انتقض الوضوء فمسح على الجوربين ولا لا؟ توضأ ولبس الحذاء وصلى به ما في شيء. عليكم السلام. نعم يجوز لأنه ما له علاقة لبس الحذاء في مسألة الوضوء عدم. Eine Person hat Wudu gemacht und dann hat seine Schuhe angezogen und dann will beten mit Schuhen. Das ist kein Problem. Der betet mit Schuhen und das ist normal. Muss man nach einem Traum oder Geschlechtsverkehr erst Wudu machen für das Ghusl, dann Ghusl, dann wieder Wudu für das Gebet? Nein. Erstmal macht man Wudu und dann macht man Ghusl und dann geht man beten. Was bedeutet das? Das heißt, eine Person hat einen Traum und er hat natürlich seinen Guss gehabt oder nach Geschlechtsverkehr. Diese Person nimmt sich, wenn diese Person sich wäscht, erstmal macht man Wudu, normal für das Gebet, ohne Füße zu waschen. Und dann nimmt er das Wasser auf seinen Kopf und dann die rechte Seite, dann die linke Seite und dann am Ende die Füße waschen. Und so geht man beten. Das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Barakallahu. Nein. رجل التوافق وعندما صلى مثل له ليس احد مواضيع الوضوء مره وبعد الوضوء يعني بعد عليه ما يقدر يمسح عن الشيء اللي صار وعيد عيد انت سؤالك عيد. نعم. رجل توضأ وتوجه الى الصلاه اقام الصلاه وصلى نعم. الركعة الأولى تذكر أنه مثلا نسي المسح على رجليه أو نسي المسح على رأسه. الرجلين ما يمسح إنما يغسل. هذه مهمة. إنما فقط على الرأس والأذنين المسح، أما كله غسل. نعم. نسي المسح على رأسه وعلى أذنيه. نعم. الركعة الأولى. وتأكد اسمع هو متأكد أنه نسي ولا وسوسة من الشيطان؟ إذا تأكد يقطع صلاته ويعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. ولا ترى بعد في بلدي جسمي ولو يعيد وضوء الصلاة. والدليل أنا رجلا صلى وكان في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء الصلاة، وليس فقط أنه يغسل الرجلين. لا لا، هذا ما دخل في أخرى. القصد هنا القصة نفسها أنه كان في رجل في لمعة كان في رجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء. ولو ما كانت المسألة بإعادة الوضوء، لو كانت فقط بأنه يرجع بس يغسل، لأنه الرجلين آخر شيء يغسلهم، فكان قال النبي صلى الله عليه وسلم بس أغسل رجليك. لا، بس أنت عم تتوضأ مثلا، أنت تتوضأ ووصلت للرجلين، تذكرت أنه ما مسحت الرأس، ارجع امسح رأسك بطريقة العبد. إلا بالموضع نفسي، يعني إذا تحركت مترين ثلاثة، إذا تحركت مترين ثلاثة وخلص أنت انقطعت عن هذا الأمر، لأن الوضوء نعم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا الوضوء. شلون؟ إيه. إذا فعلا واحد ما يستطيع يستنشق ماء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يحط ماء بس على أنفه، استنشق ما استطاع خلاص ما عليه، بس يعمل فم، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلا، بس بشرط أنه فعلا يكون هذا الأمر، مو والله هو يعني يستطيع يلا يقول يلا بلاها، أو واحد يقول والله إذا استنشق البرد عليه، مثلا واحد مريض فعلا كذا ما في مشكلة. طيب حبيبي، هذا المعنى إذا كنت لسه قريب، إذا كنت لسه ما انتهيت من الوضوء، يعني مثلا أعطيك المثال، لا أنا أعطيك رجل توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدين شو دعاء؟ اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، جيد؟ والآن بده يروح تذكر ما عملت رجلي أنا، هذا خلص انتهى من الوضوء، انتهى من كل شيء، هذا عيد كله. أما رجل مثلا عم يغسل رجل وإجا بده يروح، فتذكر الرجل الثانية في الغسل، هذا ما في شيء، مو ضروري المكان، الضروري الانفصال. ولك حبيبي مو ضروري المكان، ضروري الانفصال عن العبادة، يعني فصل العبادة خلص، انفصل عنها، تركها، مثل واحد عم يصلي وطلع من الصف، خلص انفصل، ما أقول والله بدي يرجع للصف، يعني مثلا واحد عمل هكذا السلام عليكم أو قطع الصف وراح بده يطلع، بعدين لما هو راح خطوتين اتذكر قال سبحان الله هي وسوسة الشيطان، انا كان عندي وضوء، فراد يرجع للصف، لا خلص راحت، هذا طلع، اذا راد يرجع للصف يكبر مرة ثانية تكبيرة الاحرام ويبدأ من جديد. فاذا كان الامام قد صلى ركعتين هو يعيد الركعتين، لانه انفصل عن العبادة، خرج منها. اما لو ما خرج منها فلا، ما في شيء. المسألة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فغسل رجليه، هنا لا يعني بها الفصل، وثم هذه فيها مسألة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل والصحابة كانوا واقفين ثم عاد وكذا، وهذه فيها شيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نعم إذا كان على السنة أنه يتوضأ أولا ثم يغتسل ثم يغسل رجليه فنعم، أما إذا ما لا لازم يتوضأ، لأنه ما كان عنده نية وضوء، وإنما الأعمال بالنيات، هذا ما عنده نية وضوء، لابد من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية هي التي تميز بين الأعمال، هي التمييز بين الأعمال، أنا عم أصلي الآن فرض ولا بصلي سنة؟ أنا بصلي المغرب ولا بصلي العصر؟ لابد من النية. فهو غسل نسى يتوضأ. مضمض استنشق. مضمض استنشق. غسل رجليه. لا. إذا هذا موضوع. نعم. شو هي ما فهمت شيء. غسل أما موضوع. يعني واحد شك حاله بالماء وخرج ما يعتبر وضوء إلا إذا كان بنية وتمضمض واستنشق. إذا بعد الغسل يعمله كله، إنما السنة أن يكون الوضوء قبل الغسل. أي ساعة لأذنك؟ يلا طيب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله في بيت يصل العشاء بارك الله فيكم. فندي بودج بس أنا من تنت نخف خاجن هابن دنزل نجي رف خاجن شكل فندي نش هابن تناخدم في بيت. عندكم مسألة ما في أسئلة ما أريد دم في بيت شون فيها فين كم دقيقة نخف خاجن دبائز دن ما هم فيها فين نش تن بارك الله فيكم ما هم فيها تون ديل. الله الله إن شاء الله بس أصبر. استوى استقيم اعتدلوا حالوا من مناسك الفرد لا مختلف على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده

كان واحد يترك الآخر يسلم عليه عشان يبدأ هو يأخذ الأجر، ولكن بارك الله فيك الأصل أنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا ارتعيت أن تؤثر أخاك على نفسك فافعل، ولكن إذا أردت الأجر لنفسك فلك هذا. يعني الأصل أنك تأخذ الأمور وهذا حقك، بس إذا أردت تنازل عن حقك هذا لغيرك فلا بأس. لاستهموا عليه، لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، أي لتقارعوا عليه. بعرف، ولكن هذا معناه أنه فيه أجر عظيم، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان ما يستطيع يعطي لغيره. انتبه، أنت من حقك أنه تأخذ، ولكن فيك تعطي لغيرك وتأخذ الأجر، تستطيع. لأنه يعني هل أنت ترى أنه حرام تؤثر غيرك؟ طيب إذن ما هي مو أنانية أنك تأخذ الـ يعني هذه ما فيها أنه جشع أو طمع أنك تأخذ الأجر، ما فيها شيء. لا، بس أنت تأخذ الأجر، ما أنت أثرت أحد عليك، فأنت تأخذ أجره الدال على الخير كفاعله. لا، فلذلك أنا سألته، قلت له ليش تراها أنا؟ يعني أنت قصدك ضيعت على حالك شيء؟ أنت مضى عليه، لأنه أنت آثرت على نفسك أحد من إخوانك. مو ما أجازوا، إنما قالوا ما في إثار في المسائل. أي مسائل العبادية؟ هي المسائل الواجبة عليك، الواجب الفرض عليك، أنت ما تؤثر غيرك لأنه واجب عليك. إنما في الأمور المستحبة أو في الأمور التي ليست واجبة عليك أصلا أنت تستطيع أن تفعل. يعني ما معنى قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم؟ طيب والمادة هو يأخذه وهو يتبرع فيه؟ نعم. هذا في الدنيا، لا، أمور الدنيا ما لها علاقة في العبادة. أنا إذا أستطيع أخذ أجر في أمور عبادة ما أترك هذا لغيري، أخذه. ولكن إذا تركته بنية إنه خلي أخي يفعل هذا حتى يزيد ميزانه وأنا أيضا يجيني الأجر، فأنا أخذ الأجر نفسه. النية، لا، النية الزواج أمر دنيوي متعبدي، فهم؟ في فرق بين العادات والعبادات. في العبادة أنت افعل قدر المستطاع. تفاجئ من بودا إسكوت، بس أنا جوت أفاجئ. إذا في زخم zum Beispiel bezüglich Adhan. Ich zum Beispiel, ich mache Adhan und dann kommt ein Bruder, der sagt, lass mich Adhan machen. Soll ich ihm geben? Oder sage ich, nein, ich mache das für mich selber. Erlaubt, dein Recht ist, du sagst, ich mache selber. Aber wenn du das deinem Bruder gibst, damit dein Bruder mehr wird, sein Ajr mehr wird, dann bekommst du inshallah auch den gleichen Ajr, weil du ihm das gegeben hast. Das war dein Recht und du hast ihm das gegeben. Das ist das Gleiche in diesem Zusammenhang. وَأُنَا أَخِي بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. القصد في الحديث أنه أنت تحب لأخيك أن يكون أعلم منك، تحب أن يخوك أن يكون مثلا عنده علم كثير، وأنت ينالك في هذا الأجر لأنه نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى حتى هذا الأخ مثلا يفعل خير للمسلمين وكذا.